القضية الثانية التي يود من سماحتكم توجيهه بخصوصها هي الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم، يقول هل يجوز هذا أو لا جزاكم الله خيرا، وما الفرق بين ذلك والغيبة؟ التحدث عن الناس بعيوبهم إذا كانوا غير مسمين لا بأس، نقال الناس يتون غيبة، بعض الناس يتعاطى النميمة للتحديد هذا لا بأس به، بعض الناس يكذب، بعض الناس يظلم، ما في شيء، لكن كن يسمي فلان ابن فلان سميه إنها فعل كذا وكذا من الشيط الرجيم هذه غيبة، وهي ذكر أخاك ما يكره فلان بلان بخيل فلان جبان فلان قطال الرحيم وما أشبه ذلك، لا هذه غيبة. والنميمة كن ينقل كلام الرجيم، يقول ينقل زيد وترى أخوك يقول في كذا، ترى أمك تقول كذا، ترى عمك يقول كذا، حتى يزيد الشحنة بينهما، هذا لا يجوز، هذه النميمة وأشبه ذلك. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الله.